يقول أشكل علي تخريج زيادة تحيينا ربنا بالسلام، يعني التي تقال عند رؤية البيت، وقد ذكرتم كتاب الأم قبل المسند مع أن المقدم المسند، فما توجيه؟ توجيه أن الشافعي شيخ أحمد والشيخ مقدم على تلميذه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.